من هو الذبيح؟ احنا من هو الذبيح على الراجح، اسحاق ام اسماعيل؟ اسماعيل. طب والحديث اللي موجود على ما اظن في السلسله ان الذبيح اسحاق؟ يقول لك خطا، استغفر الله.